والإسلام لا يحرم التبول قائما ولا مانع لديه من التنظف أولا بالورق ثم يزداد التطهر بالماء، وهذا يغني يقينا عما كان مألوفا من التطهر بالحجارة ثم بالماء أو الاكتفاء بالماء وحده. الإسلام دين الفطرة السليمة، وكل ما يسمو بالجسد ويوفر له الثناء والجمال مطلوب. ونحن نفرض تعليم ديننا على الناس كلهم عندما ننشئ باسمه حضارة للإنسان الذي يحترم المبنى والمعنى أو الشكل والموضوع، لقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. سورة النحل. ثم بعد ذلك ننتقل إلى الباب الآخر وهو المس الشيطاني حقيقته وعلاجه. طرق بابي رجل يقول: إني بحاجة إلى عوني، إنه بحاجة إلى عوني، فقمت لاستقباله وأنا متعب ودهشت لمرآته، فقد كان عملاقا بادئ الصحة ولم تكن عليه سماء الفقه، وبدأني بالحديث من غير مقدمات، قال إنه مسكون، واستعدت ما قال فكرر شكوى مؤكدا إنه مسكون. قلت: من سكنك؟ قال: جني عات غلبني على أمري. فقلت وأنا أضحك: ولماذا لم تسكنه أنت؟ إنك رجل طويل عريض. فسكت حائرة وأخذت تتأمل في ملامحه وحالته العامة، ثم قلت لهم: ما أظنك مريضا بالصرع، أتعتريك نوبات ما؟ فلم يزد على القول بأنه مسكون: إن عددا كبيرا من النساء وعددا قليلا من الرجال يجيئني بمثل هذه الشكاية، وكنت أبذل شيئا من الجهد في تثبيت القلق وتسكين الحائر وإعادة الاستقرار النفسي والفكر إلى هذا وذاك، وشعرت بأن الأزمات الروحية والاضطرابات العصبية من وراء الادعاء بأن الجن تحتل هذا الجسد أو تحتكم هذا البائس، وربما استعنت ببعض الرقى والتلاوات والنصائح لجعل أولئك المرضى أحسن حالا، وإن تبديد أوهامهم شيء يطول. وتحدث معي بعض أهل العلم الدين وكأنهم رأوا إنكاري على أولئك المرضى، وقالوا لي: لماذا ترفض فكرة احتلال الشياطين لأجسامهم؟ كان جوابي محددا: لقد شرح القرآن الكريم عداوة إبليس وزوريته لآدم وبنين، وبين أن هذه العداوة لا تعد الوساوس والخداع، مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. صدق الله العظيم. وليس يملك الشيطان في هذا الهجوم شيئا قاهرا، إنما يملك استغفال المغفلين فحسب. وبسم الله الرحمن الرحيم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. صدق الله العظيم. وقد تقرر هذا المعنى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان. صدق الله العظيم. إن الشيطان لا يقيم عائقا ماديا أمام ذاهب إلى المسجد، ولا يدفع سكرانا في قفاه ليكرع الإثم من إحدى الحانات، إنه يملك الاحتيال والمخدع ولا يقدر على أكثر من ذلك. قال لي أحدهم: هذا صحيح، ولكن ما أوردته لا ينفي أن بعض المرضى قد يساور بشرا مسلما وينال منه. قلت وأنا دجر: هل العفاريت متخصصة في ركوب المسلمين وحدهم؟ لماذا لم يشك ألماني أو ياباني من احتلال الجن لأجسامهم؟ إن سمعة الدين ساءت من شيوع هذه الأوهام بين المتدينين وحدهم. إنكم تعلمون أن العلم المادي اتسعت دائرته ورست دعائمه، فإذا كان ما وراء المادة سوف يدور في هذا المطار، فمستقبل الإيمان كله في خطر، فلنبحث على الله. أولئك الشاكين برؤية برؤية ولنرح أعصابهم المنهكة، ولا معنى لاتهام الجن بما لم يفعلوا. وجاءني صديق يقول لي: أرى أن تسمع كلام أهل العلم في هذه القضية. قلت: مرحبا بكلام أهل العلم، هات ما عندك. قال: إن مس الشيطان الإنسان سبب بكتاب والسنة، في كتاب الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. صدق الله العظيم. في سورة البقرة. وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وقوله: فناء أمتي بالطعن والطاعون، وخز أعداؤكم من الجن، وفي كل شهادة، وقوله: ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان، فيستهل صريخا من نخسه الشيطان إلا ابن مريم وأمه عليهم السلام. قال الشيخ منصور ناصف رحمه الله: إن الواقع من هذا كثير ومشاهد، حتى إن عبد الله بن الإمام أحمد سأل والده كما في أكام المرجان، فقال: يا والدي، إن قوما يقولون إن الجن لا يدخل بدن المصروع من الإنس. فقال: يكذبون، هو ذا يتكلم على لسانه. ثم قال شيخ منصور: من هذا وضح الحق واستبان، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قلت: إقحام الدين والكفر هنا لا معنى له، ولعله من غلو بعض المتدينين في إثبات قضايا هامشية، وأهل الفقه منزهون عن هذا المسلك. إن عالم الفلك لا يعني أن تصب مجاري الأسكندرية في الصحراء أو في البحر المتوسط، ولا يعني أن تمر سفن تجاه من قناة سويس أو تروح حول رأس رجاء السالح. الذي يعنيني هو عقائد الإسلام وحاضر الوحي الإلهي ومستقبله.